بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم درسا له بعنوان شرح المسائل الماردينية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 24. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد توقفنا عند سؤاله رحمه الله عن صلاة الجماعة. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صلاة الجماعة وعن حكمها، وكان هذا السؤال أن قيل له صلاة الجماعة هل هي واجبة أم سنة؟ وإذا قلنا واجبة، هل تصح الصلاة بدونها مع القدرة عليها؟ هكذا سئل رحمه الله في المسائل الماردينية. فقال رحمه الله في الإجابة: وأما الجماعة فقد قيل إنها سنة، وقيل واجبة على الكفاية، وقيل إنها واجبة على الأعيان. ذكر رحمه الله ثلاثة أقوال، وبقي قول الرابع، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام، أنه لا تصح الصلاة إلا بالجماعة. إذن نذكر هذه الأقوال وننسبها إلى أصحابها. قال رحمه الله: فقد قيل إنها سنة. هذا القول هو مذهب الحنفية، وكذلك نسب إلى المالكية، هو مذهبهم أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، هكذا يقولون، وليست بواجبة. وهي أيضا رواية في مذهب الإمام أحمد. ثم قال: وقيل واجبة على الكفاية، يعني أنها فرض كفاية، وهذا في الحقيقة أيضا قول عند أصحاب المذاهب، فهو قول عند الحنفية، وقول عند المالكية، وقول عند الشافعية، لكنه مشهور مذهب الشافعية، وهي أيضا رواية عن أحمد. وقيل إنها واجبة على الأعيان، أي بمعنى أن صلاة الجماعة فرض عين، لكن هذا القول ليست بشرط لصحة الصلاة. فشيخ الإسلام ذكر أن هذا القول الثالث إنما هي واجبة على الأعيان، من كان قادرا من الرجال مستطيعا وكان مقيما فتجب عليه الصلاة فرض عين، أي بمعنى أنه لو صلى هذه الصلاة وحده بغير عذر فصلاته صحيحة، لكنه آثم بترك الجماعة. وهذا أيضا قول في مذهب الأحناف، وهو أيضا رواية عند أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة، وقال به جمع من التابعين. وسيأتي أن هذا القول هو قول الصحابة رضي الله عنهم، أن الصلاة واجبة على الأعيان. شيخ الإسلام عندما ذكر هذا القول استدل له، وكأن شيخ الإسلام يرجح هذا القول، وهو في الحقيقة في الجملة يرى ذلك القول أنها واجبة، لكنه رحمه الله سيزيد شيئا على ذلك، أن هذا الوجوب ليس فقط فرض عين إذا صلى وحده صحت صلاته، بل سيذكر أنها شرط في صحة الصلاة. وقد انفرد رحمه الله بهذا القول، أي بمعنى أن شيخ الإسلام يرى من صلى وحده بغير عذر فصلاته باطلة ولا تصح. إذن استدل رحمه الله فقال: وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة، بمعنى أن القول بالوجوب على الأعيان فرض عين، هذا هو الذي جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة. ثم بدأ يذكر ذلك فقال: فإن الله تعالى أمر بها في حال الخوف، ففي حال الأمن أولى وأوكد. يقصد بذلك ما جاء في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إذن هذا هو الدليل أن الله أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف، في حال الحرب، فأمر بها. فإذا كان هذا الوجوب في حال الخوف فلا شك ولا ريب أن حال الأمن أولى بهذا الوجوب وأوكد. إذن هذا هو الاستدلال بهذه الآية الكريمة، أن الله أمر بإقامة الجماعة والأمر يدل على الوجوب، ثم إن الله أمر بإقامة الجماعة في حال الخوف والحرب، ولو لم تكن واجبة لما أمر بها في هذا الحال، فكيف في حال الأمن فهي أولى وأوكد. والذين ردوا هذا الاستدلال إنما كان جوابهم من جهة أن هذه الآية فيها الأمر بالتعليم، أي تعليم صلاة الخوف كيف تكون وكيف صفتها وكيف تكون الصلاة عند ملاقاة العدو، فقالوا إنما ليس فيها ما يدل على الوجوب، إنما أراد الله عز وجل تعليم صلاة الخوف. ولا شك أن هذا حتى لو سلمنا جدلا أن المراد أنه التعليم، هذا لا ينافي ما جاء في الآية من الدلالة الصريحة على وجوب صلاة الجماعة. فلو كانت الجماعة سنة أو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى، لكنه أمر الطائفة الأولى أن تصلي جماعة، ثم تأتي الطائفة الأخرى أيضا وتلتحق بهذه الجماعة. إذن هذا الدليل دليل واضح صريح، ليس فيه أي مناقشة، إنما هذه المناقشة ضعيفة في الحقيقة. ثم قال شيخ الإسلام: وأيضا فقد قال الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وهذا أمر بها. ويقصد رحمه الله ما جاء في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فوجه الاستدلال من هذه الآية أن الله أمر المسلمين بالركوع مع الراكعين. ما المقصود بالركوع مع الراكعين؟ أي صلاة الجماعة، لأن المقصود بالركوع هو الصلاة، وهذا معروف في القرآن وفي اللغة وفي السنة أنه قد يعبر بالركن ويعبر بالركوع وقد يعبر بالسجود، لأنها من أركان الصلاة فيعبر بها، كما سمى الله عز وجل الصلاة سجودا وسماها قرآنا وسماها تسبيحا، هذا كله جاء في كتاب الله وجاءت في السنة. فقوله واركعوا مع الراكعين أي بمعنى أقيموا صلاة الجماعة مع المسلمين، والصلاة لا تكون إلا في المساجد، لا تكون المعية هنا مع الراكعين، لا تكون إلا مع الجماعة مع المصلين في مساجدهم، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا هو وجه الشاهد من ذلك. وطائفة عندما أرادت أن ترد هذا الاستدلال قالوا إن الأمر في هذه الآية بأن يركعوا مع الراكعين لا يدل على الوجوب. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجب على المسلم أن يأتي بالركوع كما يفعل هؤلاء أو كما يصلي هؤلاء، إنما المعية هنا هي معية تقتضي المشاركة فقط في الفعل، يعني صلوا واركعوا كما يركع المسلمون، سواء صليتم معهم في المساجد أو صليتم في بيوتكم. فقالوا هذا هو المراد، وهذا غير صحيح. هم جاءوا إلى هذه الآية وقالوا إن هذه الآية كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني أن المعية تقتضي المشاركة في الفعل، وليس المقصود أنكم تكونون معهم في المساجد وتقارنونهم، إنما كن صادقا كالصادقين وكن مصليا راكعا كالمصلين الراكعين، هذا هو المراد، وهذا غير صحيح. هذا الجواب الذي قالوه لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن حقيقة المعية أن تكون مصاحبا، وهذه المصاحبة في الحقيقة تفيد أمرا زائدا على المشاركة، يعني أنك تكون معهم في المساجد في الصلاة تركع معهم. فإذا قيل لك صلي مع المصلين أو صلي مع الجماعة أو هل صليت مع الجماعة، لا يفهم من ذلك إلا أنك تجتمع بهم على هذه الصلاة في المسجد، فهذا إذا سلم الدليل الثاني من المعارضة أيضا ومن المناقشة، فصارت الأدلة من كتاب الله آيتان عظيمتان: آية النساء التي فيها الصلاة، صلاة الخوف والأمر بها وإقامة الجماعة فيها، وكذلك ما جاء في هذه الآية في آية البقرة: واركعوا مع الراكعين. ثم قال: وأيضا فقد ثبت في الصحيح أن ابن أم مكتوم سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجد لك رخصة، ما أجد لك رخصة. قال شيخ الإسلام: وابن أم مكتوم كان رجلا صالحا، فيه نزل قوله تعالى: عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، وكان من المهاجرين، وكان من المهاجرين، ولم يكن في المهاجرين من يتخلف عنها إلا منافق، فعلم ألا رخصة، فعلم ألا رخصة لمؤمن في تركها. هذا كلامه رحمه الله في الاستدلال بحديث هذا الرجل الضرير رضي الله عنه وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم جاء حديثه في صحيح مسلم، وهذا الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال ثبت في الصحيح، يريد بذلك صحيح مسلم. وفيه أن هذا الرجل، والحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إنه ليس قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، يعني في أول الأمر حصلت الرخصة، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أول الأمر. ثم قال له بعد ذلك: فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء؟ فقال رضي الله عنه: نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام: فأجب. قال له: فأجب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر وفي أول الأمر عليه الصلاة والسلام رخص له، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا عن النداء وهل يسمعه، فقال: نعم. فقال: فأجب. ولهذا النووي في صحيح مسلم وفي شرحه لصحيح مسلم بوب رحمه الله بابا، فقال: باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. شرح هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة، وفيه كما أشرنا أنه رخص له، ثم بعد ذلك بعد أن ولى دعاه وسأله: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. فقال له: أجب أو فأجب. فشيخ الإسلام تيمية ذكر هذا الصحابي وذكر أنه كان رجلا صالحا، ولا شك في ذلك، فقد كان صحابيا رضي الله عنه، وأشار إلى أمر يتعلق بأن هذه الآية وهي أول سورة عبس نزلت في هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا معروف، وقد جاء ما يؤكد ذلك عند أئمة التفسير في هذه السورة، كما ذكر الطبري وغيره أن هذا الصحابي رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام حوله بعض كفار قريش، وكان هؤلاء الكفار من صناديد قريش ومن كبرائهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتكلم معهم فيما يتعلق بهذه الدعوة العظيمة، دعوة التوحيد، فكان هؤلاء عظماء في قومهم. فجاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يحاورهم ويخاطبهم، فقال له: أرشدني يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا في الرواية نفسها: أعرض عنه وأقبل على هؤلاء يخاطبهم، فنزلت هذه الآية: عبس وتولى. إذن هو ممن نزلت فيه هذه السورة العظيمة في أولها، وفيها: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الشاهد من هذا كله ما يتعلق بصلاة الجماعة، وفيه أنه كان من المهاجرين، ولم يكن في المهاجرين من يتخلف عن الصلاة، وهذا معروف لأن المهاجرين رضي الله عنهم كلهم ليس فيهم منافق، ما هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم وأموالهم وديارهم، كل ذلك رضي الله عنهم كل ذلك طلبا ورغبة بالثواب من عند الله والدار الآخرة، وكذلك ما أرادوا شيئا من الدنيا، بل هم تركوا الدنيا خلفهم. إذن ليس في الصحابة رضي الله عنهم منافق، لا في المهاجرين ولا في الأنصار، بل وصفهم الله بأنهم كع وسجد. لهذا أكد شيخ الإسلام أن عبد الله بن أم مكتوم كان من المهاجرين، والمنافقون أين ظهروا؟ ظهروا في المدينة، ممن كان يرجو شيئا من الدنيا، وممن خاف من المسلمين ومن كذلك قوة أهل الإسلام في ذلك الوقت، فقد قامت دولة عظيمة لأهل الإسلام. كل هذا هو الذي جعل هؤلاء يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ونشير هنا إلى ما يتعلق بقول شيخ الإسلام عن المنافقين، فإن المنافقين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم على النفاق. هذا قد يقول قائل ماذا يقصد شيخ الإسلام بذلك؟ أليس المنافق يجب أن يقتل؟ أليس الله عز وجل قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ لا بد أن نعلم أن أهل النفاق كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على طائفتين، طائفة شديدة النفاق وكانت لا تظهر شيئا من نفاقها، حتى إن أمرهم خفي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فما كان يعرفهم، والدليل ما جاء في قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. قال العلماء المقصود بالعذاب قد يكون عذاب الدنيا بالقتل إذا فضحهم الله بذلك، وعذاب في القبر، لأن جاء بعد ذلك ثم يردون إلى عذاب عظيم، وهذا العذاب العظيم هو عذاب الآخرة. إذن المقصود بالعذاب مرتين في الدنيا وفي القبر، وكذلك في الآخرة سيردون إلى عذاب عظيم، لأن المنافقين كانوا في الظاهر مسلمين، لكن عندما تنظر في نصوص الكتاب والسنة ستجد أن المنافقين لم يكونوا متصفين بصفات أهل الإيمان، كان الله عز وجل يظهر حقيقتهم للناس، فما كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ولم يكونوا منهم، لأن الله قد قال في القرآن عنهم فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فالله عز وجل كان يظهر حقيقتهم، لهذا قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال أيضا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. إذن هذه الآيات تدل على حالهم، والله عز وجل أخبر عن عقوبتهم في الآخرة فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. وجاءت الآيات أيضا أن الله عز وجل أخبر أنهم ليسوا من أهل الإيمان ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، إذن أخبر الله أنهم ليسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ولا مع أهل الإيمان. وإذا جاء يوم القيامة أخزاهم الله عز وجل وأظهر حقيقتهم وأظهر نفاقهم، بل قال العلماء في حديث الحوض عندما تأتي الملائكة فتأخذ بعض الناس فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقول له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، طائفة من أهل العلم ترى أن هؤلاء هم المنافقون الذين ما كان يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. لهذا الذين كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عنهم، فكان حذيفة هو أمين سر رسول الله عليه الصلاة والسلام عن حال هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإسلام وفي الحقيقة هم أهل نفاق. لهذا قال الله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا بالنسبة لأهل الإيمان. أما أهل النفاق يوم القيامة ماذا يقولون؟ يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ثم هذا يدل على أن المنافقين لم يكونوا في الحقيقة داخلين في الذين آمنوا معه، إنما كانوا على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، غير الإرجاف الذي كانوا يصنعونه، فالله كان يظهرهم بإرجافهم، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. إذن قول شيخ الإسلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم على النفاق، لأن النفاق شيء باطن، النفاق شيء باطني، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحاسب الناس إلا عن ظواهرهم، عندما قال: هممت أن أحرق عليهم بيوتهم لأمر ظاهر وهو ترك الصلاة. فإذا كان المنافق يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر ذلك في الجماعة مع الناس، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليعاقبه. ولهذا جاءت النصوص، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ إذن هذا هو السبب، فمن أظهر الإسلام وأظهر دين الإسلام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتله، وكان يقول: نهيت عن قتل المصلين، وهم كانوا يظهرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أجاب شيخ الإسلام إجابة موفقة عندما قال: إن التخلف عن صلاة الجماعة هو ذنب ظاهر ويستحق صاحبه العقاب، فسواء كان الذي تخلف منافق أو كان غيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبه على ذلك، وقد هم بإحراق البيوت لولا ما في البيوت من النساء والذرية. وهذا الحديث حديث أبي هريرة في قصة هذا الرجل استدل به العلماء على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للأعمى الذي لا قائد له في ترك الجماعة، فغيره من باب أولى. ثم أن الحديث فيه استعمال لفظ الرخصة، سأله أن يرخص له فرخص له، ثم لما دعاه قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال فأجب. قال العلماء هنا: استعمال لفظ الرخصة يدل على ماذا؟ على أنه لم يرخص له فاستقر أمر الوجوب، فصلاة الجماعة صارت واجبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لهذا الرجل ولم يرخص لمن يسمع النداء. ثم انتقل شيخ الإسلام إلى دليل رابع، وهو قوله رحمه الله: وأيضا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث حديث مشهور، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه البخاري في صحيحه ورواه كذلك مسلم في الصحيح. وفي هذا الحديث في أوله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل النفاق والمنافقين، فقال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فينادي بها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء. والمقصود بهذا شيء من أمر الدنيا، لو علم أنه سيجد عظما سمينا أو مرمامتين، المرماه المقصود بها ما يتعلق بظلفي الشاه من اللحم، وهو شيء يسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنهم لو وجدوا الدنيا لشهدوا العشاء من أجل الدنيا، لكن لو علموا ما عند الله لكان هذا خيرا لهم. إذن ما هو وجه الاستدلال؟ قال شيخ الإسلام وهو يبين وجه الاستدلال من حديث أبي هريرة ذكر رواية رحمه الله قال شيخ الإسلام وفي رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لولا ما في البيوت من النساء والذرية. هذه الرواية ليست في الصحيح وإنما أشار لها شيخ الإسلام وهي في مسند الإمام أحمد، وهذه الرواية وإن كان معناها صحيح إلا أنها ضعيفة لا تصح، هذه الرواية لا تصح، وهي من طريق أيضا أبي هريرة، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. هذه الرواية في مسند الإمام أحمد، وهذه الرواية لا تصح. لماذا؟ لأنها من طريق أبي معشر، فأحمد رحمه الله في المسند ساقها عن شيخه خلف، وشيخه خلف يروي عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ومعروف أن أبا معشر ضعيف. وقد يقول قائل ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ وجه الاستدلال كما قال شيخ الإسلام ذكر هذه الرواية لكن معناها صحيح، قال فبين أنه إنما يمنعه من تحريق المتخلفين عن الجماعة ما في بيوتهم من النساء والأطفال، فإن تعذيب أولئك لا يجوز لأنه لا جماعة عليهم. إذن هذا هو الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من التحريق، لأنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة، ثم قال ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق. إذن ما فعل هذا؟ إنما هم بذلك. ما الذي منعه من الفعل؟ هذا الذي منعه أن في البيوت من النساء والأطفال والصبيان وكبار السن الذين قد لا يستطيعون الخروج لمرضهم وكبرهم، فهذا هو الذي منعه من التحريق، لأنه هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجماعة. إذن هم بإحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، ولا شك أن هذا وعيد شديد، وهذا لا يقال إلا في ترك واجب، والواجب الذي تركوه هو أنهم لم يصلوا في المسجد، وإلا لو كانت صلاة الجماعة تجوز في البيوت لا قال لعلهم يصلون في بيوتهم جماعة ويكفي ذلك، ولكن توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بتحريقهم. كذلك لو لم تكن الصلاة واجبة على الأعيان لكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يكفي، يقول هي فرض كفاية فنحن قد قمنا بهذا الفرض وأدينا الصلاة في المسجد فيكفي، يجوز لهؤلاء أن يصلوا في بيوتهم لأن صلاة الجماعة قد أقيمت في المسجد وقام بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. لكن لما كانت فرضا على الأعيان هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على هؤلاء الذين تخلفوا. إذن هذا يؤكد أنها ليست فرض عين ولا سنة، بل هي فرض على الأعيان. ومعروف أن طائفة من أهل العلم ناقشت هذا الحديث وردت هذا الاستدلال، وشيخ الإسلام أشار إلى ذلك رحمه الله، أشار إلى استدلالهم أو إلى ردهم لهذه الأحاديث، فقال رحمه الله بعد ذلك قال ومن قال، يعني ممن رد الاستدلال بهذا الحديث، قال ومن قال إن هذا كان في الجمعة أو كان لأجل نفاقهم فقوله ضعيف. لأن الذين قالوا إن صلاة الجماعة سنة قالوا هذا الحديث إنما النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم لأنهم تركوا صلاة الجمعة، فالوعيد بالتحريق إنما جاء في المتخلفين عن الجمعة وليس عن الجماعة. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ قالوا لأنه قد جاءت رواية صحيحة في ذلك، وهي قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. إذن سيحرق البيوت لأنهم تخلفوا عن صلاة الجمعة وليس عن صلاة الجماعة. قالوا إذن صلاة الجماعة ليست واجبة إنما هي سنة، وهذا الوعيد إنما هو خاص لمن ترك الجمعة، وعندهم بالاتفاق بالإجماع أن صلاة الجمعة واجبة، ما أحد يخالف في ذلك، وأن السعي إليها واجب. فاستدلوا بهذه الرواية، وهذه الرواية صحيحة، هي في صحيح مسلم. رواية يتخلفون عن الجمعة هي في صحيح مسلم. والجواب عن ذلك أن يقال أن الرواية صحيحة لا إشكال فيها، لكن الوعيد بالتحريق جاء في حق تارك الجمعة، وجاء كذلك في حق تارك الجماعة، فلا تعارض بين الحديثين ولا تنافي بين الحديثين. فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد بالتحريق لمن يترك الجمعة ولمن يترك الجماعة. فهذا الذي جعل شيخ الإسلام تيمية يقول إن الذين قالوا إن هذا خاص بالجمعة قولهم ضعيف، ولا شك أن قولهم ضعيف، لأن الأحاديث جاءت بالجمعة وجاءت بالجماعة، فلماذا يصرفون الأحاديث إلى الجمعة ويتركون الجماعة؟ إنما الأحاديث في هذا وهذا، بدليل أنه لما ذكر أبو هريرة الحديث، وحديث الجمعة جاء من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث الجمعة جاء من حديث أبي هريرة، ماذا قال في حديث أبي هريرة؟ قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. ثم قال في آخر الحديث عن المنافقين: ولو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء. إذن العشاء ليس له علاقة بالجمعة، إنما متعلق بالجماعة. وفي أول الحديث أكد ذلك، إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم همه في أن يأمر أحدا فيصلي بالناس ثم يحتطب حطبا فيحرق عليهم بيوتهم، لكنه امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لما في البيوت من النساء والذرية. ثم قالوا أن هذا الحديث إنما كان لأجل نفاقهم، هكذا قالوا، إن هذا إنما هو لأجل نفاقهم. هذا القول وهذا النقاش الذي ناقشوا به الاستدلال هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام أيضا بيّن ذلك رحمه الله. ماذا قال شيخ الإسلام؟ نقرأ كلامه ثم بعد ذلك نعلق عليه. قال: فإن المنافقين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم على النفاق، بل لا يعاقبهم إلا بذنب ظاهر. إذن المنافقون إذا كانوا النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم سيحرق بيوتهم لترك الصلاة، هذا ذنب ظاهر، والذنب الظاهر ليس فقط هو خاص بالمنافق، بكل من خالف هذا الأمر وقع في هذا الذنب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتوعده بهذا الأمر وهو التحريق. لهذا قال شيخ الإسلام: فلولا أن التخلف عن الجماعة ذنب يستحق صاحبه العقاب لما عاقبهم. والحديث قد بين فيه التخلف عن صلاة العشاء والفجر. إذن رد شيخ الإسلام على الشبهتين، الشبهة الأولى فيما يتعلق بأنها في صلاة الجمعة، فقال هذا غير صحيح لأن الحديث ذكر صلاة العشاء والفجر، وهذا لا علاقة له بالجمعة بل له علاقة بالجماعة. وأما ما يتعلق بأنهم أهل نفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاقبهم لذنب ظاهر وهو التخلف عن صلاة الجماعة، فكون التخلف عن الجماعة ذنب فيعاقب به كل من تخلف سواء كان منافقا أو لم يكن منافقا. لكن نعم، هذه كانت من أبرز علامات المنافقين، فإن من أبرز علاماتهم أنهم كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث المشهور أخبر عن حالهم، وهو حديث أخرجه مسلم أيضا في صحيحه. وفي هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. يعني المنافق هو الذي يتخلف وهو معلوم النفاق، أو رجل مريض معذور، مع ذلك هذا المريض لا ما كان يترك الجماعة، كان يأتي فيمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة، حتى يأتي الصلاة. ثم قال: وإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي بعض الروايات قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن جعله من الضلال. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور إلى أن قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. ما معنى يهادى بين الرجلين؟ يعني يمسكه رجل من جانبه، وهكذا من الجانب الآخر أيضا يمسكه رجل حتى يقام في الصف، يؤتى به حتى يقف في الصف مع مرضه. وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذن من أبرز صفات المنافقين كانت التخلف عن صلاة الجماعة. ولهذا كان ابن عمر يذكر رضي الله عنه أن الرجل لو تخلف عن الصلاة لا سيما صلاة الفجر أسأنا الظن به. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله أن لو سلمنا جدلا أن هذا القول لأجل النفاق فهذا ذنب ظاهر، فكل من تخلف عن الجماعة استحق هذه العقوبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق البيوت لكنه منعه عليه الصلاة والسلام ما في البيوت من الذرية ومن النساء. ثم أكد ذلك شيخ الإسلام قال: وقد تقدم حديث ابن أم مكتوم وأنه لم يرخص له في التخلف عن الجماعة. ومعروف أن ابن أم مكتوم من المهاجرين الصادقين رضي الله عنه وأرضاه، مع ذلك ما رخص له. لماذا لم يرخص له؟ لأنه يسمع النداء، وكل من سمع النداء ولو كان ضريرا يجب عليه أن يأتي صلاة الجماعة. لأن بعض أهل العلم ذكر هذا الحديث وهو في صحيح مسلم كما أشرنا، قال هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم إلا أن الفقهاء لم يعملوا به، ومنهم من قال منسوخ ومنهم من قال مخالف الإجماع، لأن الأعمى لا تجب عليه صلاة الجماعة. فشيخ الإسلام تيمية ناقش هؤلاء، بيّن رحمه الله أن هذا غير صحيح، وأن هذا الحديث عمل به العلماء وعمل به الصحابة، والدليل هذا الصحابي رضي الله عنه لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأتي إلى المسجد ويصلي مع المسلمين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله إماما على المسلمين إذا غزا بعض الغزوات، فقد صح أنه ترك عبد الله بن أم مكتوم يؤم الناس في المدينة، بل كان أيضا يؤذن مع بلال رضي الله عنه كما في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وإليكم كلام شيخ الإسلام تيمية بنصه، وذلك في كتابه الجامع جامع المسائل في المجموعة الرابعة صفحة 32 و100، قال رحمه الله: ومن ادعى أن هذا الحديث منسوخ أو مخالف للإجماع فقد غلط، فإن العمل عليه عند من يوجب الجماعة يوجبها على الأعمى كما يوجب عليه الجمعة، فإذا أمكنه الخروج إليها وجبت عليه وإن لم يكن له قائد، إذ الأعمى قد يذهب إلى السوق وغيره من حوائجه بلا قائد، فكذلك يذهب إلى الجماعة. قال بعد ذلك: وأيضا فإن الجماعة يترك لها أكثر واجبات الصلاة في صلاة الخوف وغيرها، فلولا وجوبها لم يؤمر بترك بعض الواجبات، لأنه لا يؤمر بترك الواجبات لما ليس بواجب. هذا فيه استنباط من شيخ الإسلام تيمية، ولا شك أنه في محله، وهو أن صلاة الجماعة يترك لها بعض الواجبات. يعني مثلا في صلاة الخوف أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة، صلاة الخوف نفسها هناك واجبات تركت، لأن الوضع والحال حال حرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الطائفة تتحرك وطائفة تأتي وتتقدم فلتأتي طائفة أخرى، ومعروف أنه في الصلاة لا يجوز للمسلم أن يتحرك ويتقدم ويأتي ويرجع، لكن لوجوب صلاة الجماعة ولعظمها ولأهميتها أمرهم بإقامة صلاة الجماعة، وأمرهم كذلك بجواز التقدم والتأخر، لأنهم يحتاجون إلى هذا التقدم والتأخر، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فتأتي هذه وتصلي ركعة، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصلي، وهكذا. هذا لا يجوز في الحضر، لكن لأن صلاة الجماعة واجبة أبيح لهم أن يتقدموا وأن يتأخروا وأن تأتي طائفة أخرى وهكذا، لعظم صلاة الجماعة ولوجوبها. مثل الذي لو صلى الإمام وهو جالس من أول صلاته جلس، فإن المأمومين أيضا يصلون جالسين. لماذا؟ لمتابعة الإمام، فترك القيام من أجل إقامة صلاة الجماعة. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا في مسألة قد مرت تتعلق بهذا الأمر، وهي ما يتعلق بالصلاة قدام الإمام. فقد ذكر رحمه الله أن صلاة الجماعة تفعل بحسب الإمكان، وذكر أنه قد لا يستطيع الإنسان أن يصلي مع الجماعة لكون المسجد مزحوما ولا يجد مكانا، فيجوز له أن يصلي قدام الإمام وتصح صلاته، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل. كذلك ما يتعلق بسجود السهو، المأموم قد لا يسهو مع ذلك يتابع الإمام، كل ذلك لتحقيق صلاة الجماعة الواجبة. إذن هذا هو الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال رحمه الله: فإن الجماعة يترك لها أكثر واجبات الصلاة في صلاة الخوف وغيرها. ضرب مثالا بالخوف، لأن في الخوف الأدلة ظاهرة وواضحة أن هناك أشياء كثيرة تترك، لكن لماذا تركت؟ لإقامة صلاة الجماعة. كذلك في الحضر هناك أمور تترك، ضربنا مثالا بالصلاة الإمام إذا صلى قاعدا فإن المأمومين يصلون قعودا لتحقيق صلاة الجماعة، وكذلك إذا سهى الإمام فإنهم يتابعونه ويسجدون سجود السهو، مع أن المأموم في الحقيقة لم يسهى، إنما السهو حصل من الإمام. هذا كله يجوز لتحقيق صلاة الجماعة الواجبة. وأيضا من الأدلة التي تدل على صلاة الجماعة ولم يذكرها شيخ الإسلام تيمية ما جاء في الحديث المشهور الذي جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالجماعة هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. كذلك في الحديث نفسه أخبر أن الشيطان يستحوذ عليهم، ومعروف أن استحواذ الشيطان إنما يكون بتفريقهم وبترك الجماعة، والجماعة لها شعار عظيم وهو الأذان والإقامة، فإذا أذن المؤذن فر الشيطان وشرد، وهكذا إذا أقيمت الصلاة شرد كذلك وهرب، لا يستطيع أن يستحوذ على هؤلاء، إنما يأتي ويوسوس بعد أن ينتظموا في صلاتهم. دل ذلك على وجوب إقامة الصلاة في المسجد وأن الجماعة واجبة. كذلك أثر ابن مسعود استدل منه العلماء واستدل به العلماء على إجماع الصحابة، وممن استدل شيخ الإسلام نفسه في مواضع من كتبه كالفتاوى الكبرى، وكذلك ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، فقد ذكروا أن الصحابة أجمعوا رضي الله عنهم وأرضاهم على وجوب صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن ابن مسعود في الأثر الذي ذكرناه آنفا وهو في صحيح مسلم قال: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفي رواية أخرى وهي أيضا في صحيح مسلم: وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. ثم استثنى المريض، مع ذلك قال: يؤتى به فيهادى بين الصفين، أو يهادى بين الصف بين الرجلين، إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. فقالوا إذن الصحابة تقرر عندهم أن الذي يترك الصلاة إنما هو من أهل النفاق، وهذا الذي جعل ابن عمر يقول: إذا ما رأينا الرجل في صلاة الفجر أسأنا الظن به. ولهذا صحت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ففي مصنف ابن أبي شيبة جملة من هذه الآثار التي تبين وجوب إتيان صلاة الجماعة لمن سمع النداء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنت مجيب دعوة فأجب داعي الله. وعن أبي موسى الأشعري: من سمع المنادي ثم لم يجبه من غير عذر فلا صلاة له. كذلك عند ابن أبي شيبة. وعنده أيضا من حديث أبي هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه: لئن يمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وجاء أيضا من قول علي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح قال رضي الله عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قالوا: ومن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادي. كذلك من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة أن لو فرضنا أن صلاة الجماعة القول بها سنة، ماذا سيحصل؟ سيحصل تعطيل وترك لأداء الصلاة في المساجد، فيقول الإنسان: هي سنة، سأصلي في بيتي. ولا شك أن هذا تعطيل لشعيرة من شعائر المسلمين، وهي شعيرة ظاهرة، بل قال العلماء هي من أعظم الاجتماع، هو من أعظم مقاصد الشريعة، لأن فيه عمارة المساجد وفيه من المصالح الشيء الكثير. بل قال بعض أهل العلم كما ذكر ذلك بعض الفقهاء ومنهم الكاساني من الحنفية وغيرهم، وشيخ الإسلام ابن القيم ذكروا رحمهم الله أن القول بتعطيل المساجد لا يجوز بإجماع العلماء، حتى على القول بأنها سنة أو القول بأنها فرض كفاية، تعطيل المساجد وعدم الصلاة فيها يأثم المسلمون على ذلك، لأن القول بأنه سنة يكون سببا لتساهل الناس وترك صلاة الجماعة. ثم بعد ذلك انتقل شيخ الإسلام إلى مسألة أيضا تتعلق بصلاة الجماعة، وهو ما يتعلق بمن ترك صلاة الجماعة، تركها من غير عذر. وفي الحقيقة في هذا الفصل الذي سيذكره شيخ الإسلام وقد أطال الكلام فيه، لا نستطيع أن ندرك ذلك لأنه أطال في الحقيقة في هذه المسألة، لكن لعلنا نقرأها في درس قادم إن شاء الله. لكن في هذه المسألة بيّن شيخ الإسلام مذهبه، وأنه رحمه الله يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. فإذا لم يصلي المسلم مع الجماعة ومع المسلمين من غير عذر، لا مرض ولا غير من والأعذار، فشيخ الإسلام يرى أن صلاته لا تصح وأنها صلاة باطلة. وهذا سيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك سيأتي في درس قادم إن شاء الله. إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر، والدرس القادم إن شاء الله نكمل ما يتعلق بصلاة الجماعة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.